وهذا يقول فضيلة الشيخ: ما رأيك في من يقول لماذا تدرسون عن المعتزلة والخوارج وغيرها من الفرق مع أنها فرق قديمة مندثرة؟ ليست مندثرة، من يقول لها مندثرة؟ امتلأت الأرض بهم، الجهمية موجودة. بعض المدرسين يقول، بعض الطلاب من بعض المدرسين يقول الله ما أدري في السماء وفي الأرض جهم. من يقول أنهم انقرضوا؟ ما انقرضوا، ما الآن الأرض منهم في كل مكان، الآن في كل مكان جهمية ومعتزلة والأشاعرة أكثر وأكثر. نعم.